محمد بن عبد الله على آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. قال المصنف الشيخ بكر بو زيد رحمه الله تعالى في كتاب حلية طالب العلم في الفصل السادس، قال في المسألة الرابعة والأربعون، قال التحلي بالعمل. قال من علامات العلم النافع تسأل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع وهي العمل به. هذه أول علامات العلم النافع، أن يعمل الإنسان بما علم. فالقصد من التعلم هو العمل. أما إذا تعلم ولم يعمل كان تعلمه حجة عليه، حجة عليه. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن حجة لك أو عليك. العلامة الثانية كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق. فالعلم يزيد الإنسان تواضع فيكره التزكية والمدح، لأنه تعلم من أجل الله جل وعلا. المسألة الثالثة، العلامة الثالثة تكاثر تضيعك كلما ازددت علما. كلما ازداد الإنسان علم زاد تواضع، فهذا يدل على أن العلم نافع. العلامة الرابعة الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا. فهذه العلامة الرابعة، يكره الترأس والشهرة الدنيوية. ترجح بالحالة. قال العلامة الخامسة هجر دعوى العلم، أي ما يدعي لنفسه العلم. فمهما بلغ من العلم فإنه لا يدعي ذلك لنفسه، لأن العلم لا منتهى له. والإنسان كلما زاد علمه زادت معرفته بنفسه، وأن ما عنده من العلم قليل، فلا يدعيه. قال العلامة السادسة إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم. وهذه أيضا من علامات أهل التقوى وأهل الإيمان، أنه يسيء الظن بنفسه. ولذلك جاء عن ابن مسعود أنه قال المؤمن يرى ذنوبه كأصل جبل يكاد أن يقع عليه، وأما المنافق فيرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به كذا. وقد كان عبد الله بن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. فهنا عبد الله بن مبارك، وأنه مع أنه من أئمة الإسلام، إذا ذكر له السلف أنشد هذا البيت تواضعا منه، وأنه ليس عنده شيء، وأن بضاعته من العلم قليلة، ويزهد نفسه ويسيء الظن بنفسه. فكذلك العلماء. قال رحمه الله تعالى في المسألة 45: زكاة العلم. العلم له زكاة، فعليك أن تؤدي هذه الزكاة. قال رحمه الله: أد زكاة العلم صادعا بالحق، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، موازنا بين المصالح والمضار، ناشرا للعلم، وحب النفع، وبذل الجاه، والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. هذه صفات طالب العلم، أنه يصدع بالحق، لا يخاف في الله لومة لائم، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يوازن بين المصالح والمضار، ناشرا للعلم، وحابا للنفع، وباذلا لجاهه، ويشفع الشفاعة الحسنة، أي يسعى في الخير ما استطاع. وأعظم الخير هو تعليم هذا العلم وبث العلم ونشر العلم، وبخاصة العلم المتعلق بالعقائد، توحيد الله، وإثبات ما لله من حق الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالعلم يبقى للإنسان بعد موته، فالشاهد: أو علم نافع، أو علم نافع. فالعلم النافع الذي تبثه وتعلم به الناس، فإنه يجري عليك أجره بعد موتك. فكل من استفاد من هذا العلم أو عمل به أجرت على ذلك، رواه مسلم وغيره. قال بعض أهل العلم: هذه ثلاث لا تجتمع إلا للعالم الباذل لعلمه، فبذله صدق ينتفع بها، والمتلقي لها ابن للعالم في تعلمه عليه، فيقول المصنف أن هذه الثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، هذه لا تجتمع إلا للعالم. فبث العلم صدقة، وتعليمه يعود له بالنفع، ومن تلقى عنه العلم أولاد له يدعون له بعد ذلك. قال: فاحرص على هذه الحلية، فهي رأس ثمرة علمك، ولشرف العلم، فإنه يزيد بكثرة الإنفاق، وينقص مع الإشفاق، وآفته الكتمان. يقول: العلم بخلاف المال، المال إذا أنفقت منه نقص، أما العلم إذا بذلته زاد. فكلما بذلت العلم وبذلت العلم زاد علمك، هذا شرف عظيم للعلم. وينقص مع الإشفاق، إذا أشفق الإنسان من بثه نقص العلم، لأنه يفوته مدارسة العلم ومناقشة العلم، فيفوته بقدر ذلك. وإذا كتمه كان ذلك آفته. قال: ولا تحملك دعوى فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ، فإن فعلت فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر ليتم لهم الخروج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة. وهذه أيضا نصيحة من الشيخ بكر رحمه الله للعالم وطالب العلم، أن ينشر العلم ويبلغ العلم ويأمر بالمعروف ولا وينهى عن المنكر، ولا يحمله كثرة الفساق وفساد الزمان على ترك هذا. فهذا الذي يبحث عنه الفساق، أن لا يتكلم العالم ولا ينصح ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. فعلى العالم أن يبذل علمه، والنبتة تبدو صغيرة، فشيئا فشيئا تكبر حتى تكون شجرة كبيرة مثمرة. فأنت ابذل العلم وعلم، فقد يأتي لك ناشئ، وهذا الناشئ يكون له بعد ذلك جهد عظيم في تعليم الناس وإرشادهم، فيكون عالم من العلماء. والإنسان ما يدري ماذا يحصل له، فكثيرا من العلماء تخرج عليهم عالم واحد أو عالمين، لكن هذا العالم ملأ الدنيا، ملأ الدنيا. فالإنسان يبذل العلم، فلا يقول الناس فسدوا والزمان فاسد. ابذل العلم وعلم واجتهد في ذلك، فقد يستفيد منك شخص واحد، ويكون لهذا الواحد بعد ذلك جهد عظيم في نشر العلم. وكم من العلماء الذين لم يبرز من تلاميذهم إلا عالم واحد لكن ملأ الدنيا. فهذا الشيخ ابن سعدي رحمه الله يعني من أبرز تلاميذه الشيخ ابن عثيمين، ملأ الدنيا. قال: المسألة 46: عزة العلماء، التحلي بعزة العلماء، صيانة العلم وتعظيمه وحماية جانب عزه وشرفه وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به، وبقدر ما تهدره يكون الفوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وعليه فاحذر أن يتمادى بك الكبرى، وعليه فحر أن يتمندل بك الكبرى، أن يجعلونك منديل يتمسحون به، أو يمتطيك السفهاء فتلين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب، ولا تسعى به إلى أهل الدنيا، ولا تقف به على أعتابهم، ولا تبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره. أي العالم عليه أن يكون عزيزا صيانة للعلم، فلا يقف عند أبواب السلاطين لكي يمنحوه ويعطوه ويمكنوه، بل عليه أن يكون ذا عزة وذا كرامة يصونها، وبصونه لنفسه يصون العلم الذي يحمله، وبخاصة أنه يحمل علم هذا الدين العظيم، فعليه أن يكون عزيز النفس. والإنسان إذا ذهبت منه عزة النفس وغلب عليه التذلل للأغنياء والوجهاء فإنهم يدخلون عليه في دينه شيئا فشيئا حتى يوافقهم على الصغائر، ثم يتمادى به الأمر إلى أن يوافقهم على الكبائر فيفتيهم بما يشتهون ويقضي لهم بما يريدون ويؤلف لهم من الكتب ما يشتهون طلبا لإرضائهم وطلبا لدنياهم، فيضيع آخرته بدنيا غيره والعياذ بالله. قال رحمه الله: ومتع بصرك وبصيرتك بقراءة التراجم والسيرة لأئمة مضوا، ترى فيها بذل النفس في سبيل هذه الحماية، لا سيما من جمع مثلا في هذا مثل كتاب من أخلاق العلماء لمحمد سليمان رحمه الله تعالى، وكتاب الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدري رحمه الله تعالى، وكتاب مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفاروق السامرائي. وأرجو أن ترى أضعاف ما ذكروه في كتب عزة العلماء، يسر الله إتمامه وطبعه. وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة الجرجاني علي بن عبد العزيز المتوفى في سنة 92 و300 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى، كما نجدها عند عدد من مترجميه ومطلعها. يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجما. أرى الناس من دناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. لعظما بفتح الضاء المعجمة المشالة. قال رحمه الله تعالى: المسألة 47، صيانة العلم. إن بلغت منصبا فتذكر أن حبل الوصل إليه طلبك للعلم، فبفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم أو الفتيا أو القضاء وهكذا. فأعطي العلم قدره وحظه من العمل به وأنزله منزلته، واحذر مسلك من لا يرجون لله وقارا، الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب. فيطولون ألسنتهم عن قول الحق، فيطوون ألسنتهم عن قول الحق، ويحملهم حب الولاية على المجاراة. فالزم رحمك الله المحافظة على قيمتك بحفظ دينك وعلمك وشرفك بحكمة ودراية وحسن سياسة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة. وهذه صيانة العلم، فالعلم هو الذي أوصلك إلى ما أوصلك إليه، فعليك أن تحفظ العلم وتصون العلم. ولا يكن همك المنصب الذي وصلت إليه، بل فليكن همك هو صيانة العلم وحفظ العلم وتكريم العلم. فإن ذلك منك مرضاة لله جل وعلا، ويكون حفظك للعلم حفظ لله، فيحفظك الله جل وعلا. وإن أصبحت عاطلا من قلادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعد حين، فلا بأس، فإنه عزل محمدة لا عزل مذمة ومنصة. أي إذا صنت العلم ثم بصيانتك للعلم وعدم إذلال نفسك وعدم تحقير العلم، إن حصل بذلك أن عطلت من الولاية ولم تحصل على الولاية أو لم تحصل عليها ابتداءً فلا يضر ذلك، فإن الولاية هذه لا تدوم. فمهما بقي الإنسان في هذه الولاية سوف تزول عنه، إما بتنحيته منها أو موته أو بتقاعده أو غير ذلك. وهذا ليس مذمة ولا نقص على العالم. ومن العجب أن بعض من حرم قصدا كبيرا من التوفيق لا يكون عنده الالتزام والإنابة والرجوع إلى الله إلا بعد التقاعد، فهذا وإن كانت توبته شرعية لكن دينه ودين العجائز سواء، إذ لا يتعدى نفعه. أما وقت ولايته حال الحاجة إلى تعدي نفعه فتجده من أعظم الناس فجورا وضررا، أو بارد القلب أخرس اللسان عن الحق، فنعوذ بالله من الخذلان. وهذا الكلام الذي يقوله الشيخ يقول أن البعض لا يعود إلى الله وينيب ويلتزم ويستقيم الاستقامة التامة إلا بعد التقاعد، إذا أحيل إلى التقاعد ولم يصبح صاحب منصب وولاية، فتجده يتوب إلى الله وينيب. والشيخ هنا يقول هذه مثل توبة العجائز، لأنه لما كان في الولاية كان يستطيع أن يكون له نفع متعد لغيره فيشفع ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقوم بحق الولاية على أكمل صورة بما يرضي الله، فيكون له بذلك الخير العظيم، لكنه لم يفعل ذلك. ولما أحيل إلى التقاعد ظهرت منه الإنابة والخشوع والرجوع إلى الله. يقول الشيخ هذه توبة مقبولة شرعا، فإن من تاب تاب الله عليه، لكنه في هذه التوبة كتوبة العجائز الذين في بيوتهم وليس لهم نفع متعدي، فيكون قد فوت على نفسه النفع المتعدي. ومعلوم من كلام العلماء أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، ولذلك جاء عن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لئن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، لأن المشي في حاجة المسلم والمؤمن هذه نفعها متعدي، وأما الاعتكاف فإن نفعها قاصر على المعتكف. فلذلك كان النفع المتعدي أفضل من نفع القاصر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول. هذا، والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خير يا شيخنا، الله يبارك فيك وفيكم بارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.